هاجد من بينها كتاب كنز العمال في معرفة سنن الأقوال والأفعال، وهو يقع في 47,000 حديث وجسد. وهذا لا يوجد كتاب في أي طريقة من الطرق اللي ذكرناها بهذا الكتاب. فهو لما تقرأ كتاب الإنسان المستطرق تجد هذا الشيء. لذلك الطريقة مهمة، وسبحان الله هي التي حتى الآن الحاسوب خدمته فيها ليست بالدرجة المحققة لكل المطالب، والذي يريد أن يخرج الحديث بواسطة موضوع يحتاج أن يكون له إلمام بالفقه الإسلامي، لأن كل التقويمات أو التقسيم على حسب الموضوع هو جزء من الفقه. فكتاب سفيان الثوري كتاب الفرائض الصغير ده هو يتناول قضية فقهية وهي الفوارق. كتاب الترهيب والترهيب للإمام المنذري يتناول كل ما فيه ترهيب في العمل الصالح أو تقويم من العمل السيء على امتداد أبواب الدين عموما وهكذا. فلذلك نحتاج إلى فقه، والسبب الحاجة إلى الفقه هو أن العلماء الذين ألفوا هذه الكتب حتى الراجل الخواجه الذي نتكلم عنه الان طريقتهم في التمويل لا يتفق، ممكن يقتل ممكن يعصر ممكن يقسم الباب الواحد او الموضوع الواحد الى بابين او ثلاثه، ممكن ان هو يضع باب تحت عنوان ولا يكون العنوان معبرا عنه، وبالتالي تجد صعوبة فيها. لما تقرأ انت كتب فقه المذاهب الأربع، كتب الفقه المذاهب الأربع وهم اللي ممكن يدولك يعني ذخيرة من العناوين، تجد انهم يتفقوا في البداية كلهم يتفقوا في الطهارة، لكن يختلف بعض العبادات واحيانا في تقديم بعض العبادات على بعض. فلذلك تخريج احاديث نصف الرايه الذي في كتاب الهدايه السيئه تجد في اخره مختلف عن التلخيص الحبيب في تخريج احاديث الشرح الكبير، تقديما وتاخيرا وتقسيما وتجميعا. فلذلك يحتاج الى فقه من الشخص انه لماذا يذكر الحديث الفلاني تحت الباب الفلاني، وعلى قدر الاحاطه بهذا على قدر ما يسبل عليه. استعراض التقويمات يعني فيه طول ويضيع علينا الوقت، ولكن تقسيم الكتب او التي وجدت على الابواب عموما نستطيع ان نقول منها ما تضمن باب واحد الترهيب مثلا والترهيب، او الترهيب فقط في ثواب الاعمال ككتاب المشاهدين، وكذلك كتاب الفرائض الذي ذكرناه لسفيان الثوري، ومنها ما يشتمل على كثير من الابواب كامله، ومنها ما يشتمل على ابواب تجمع ما بين العقيده وما بين الشريعه وما بين المعاملات وما بين الاخلاق. كأبواب صحيح البخاري. ولذلك تسمى كتب الجوامع لأنها جمعت أبواب الدين. طريق التخريج من هذه الكتب تتوقف على معرفة الترتيب التفصيلي لكل مجموعة. فلتتكون أو تشتمل على عدة أبواب من أبواب الفقه، نستطيع بصفة إجمالية أن نقول إن ترتيبها يرجع إلى مجموعة دين. مجموعة ترتب الأبواب بحسب رأي وتصور صاحب الكتاب كالإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام مسلم وغيره، وكذلك أصحاب المذاهب الفقهية، ومجموعة رتبت أو قسمت الأحاديث على الأبواب ثم رتبت الأبواب هذه على حروف اللجان، بحيث إن الصلاة تكون في الصلاة، البيوت تكون في البيت، التجارة تكون في البيت، التفسير كذلك يكون في البيت. هذه النوعية الأخيرة هي ألفت كما أشرت قبل ذلك إلى مسألة ضعف الأهلية، نتيجة لعدم تمكن كثرة المشتغلين بالعلم الشرعي من مسألة الفقه، فحتى ينزلوا إلى مستوى ما يرفعوه هم إلى مستوى البخاري الذي حجر التوقيفات العلماء حتى يوقنوا العلاقة بين الحديث وبين الباب، لا ينزلوا هم مستواهم، لأن يعني العلاج حتى ترفع منه ليس سهل، البناء دائما صعب، لكن العلاج سهل. وأيضا الشيطان لا يقصر، هو حيث لو كذبتهم وصرف بيمين. فلذلك عملوا نوع من التنظيمات دي اللي هو بعد ما يقسم الاحاديث على الابواب يرتب الابواب دي على حروف الهجاء. واول شخص نعرفه في هذا اللي هو رزين ابن معاويه بن عبده، وهو متوفى 500 ونجم، يعني بعد 500، وهو رجل من اهل الأندلس أو المغرب، وهو الذي عمل كتاب سماه تجريد الصحاح، وجمع فيه بين موطأ مالك وبين الكتب الخمسة اللي هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، جامع الترمذي، وسادسهم موطأ مالك، لأن الرجل مغربي أو أندلسي، وأهل المغرب والأندلس يرون أن موطأ مالك هو من كتب الصحاح. جاء بعد هذا الرجل بعد 500 ونيب، جاء عالم مشرقي وهو المبارك بن محمد المعروف بمسجد الدين ابن الأثير الجزر بالنسبة إلى الجزيرة، تقديم الجزيرة الذي يتبع يدخل في العراق الآن، وهو متوفى عام 600. جاء على هذا الكتاب وعمل له صورة مشرقة، بمعنى أنه هو حدث من الأسامي اللي كانت موجودة، ونظر في نسخ الكتب الستة التي عند المشايخ، وراجع يقرص ونتج عن ذلك أنه هو لاحظ أن في كتاب عزيز روايات تنسب إلى الكتب الستة وهي ليست في نسخ المشارق، ولم يستطع هو أن يحصل على نسخ مغربية تشتمل على هذه الأحاديث، فأصبح ينسب إلى الكتب الستة ما وجده في نسخ المشارقة وما زال عليها نسبوا إلى رزين نفسه. يقول أثناء الكتاب ذكره رزين. لماذا؟ لأن الفرق ليست موجودة نسخة في النسخ المشارقة، هما الأدلة حتى الآن بكل ملخص للأخير يقول ذكره رزين، حتى صاحب حسن المسوى اللي هو القنوجي نفس الشيء، ولم يفكر مشرقي بعد ابن الأثير انه يبحث نسخ لعله يجد هذه النسخ او كذا، وربما تكون تلفت او كذا، المهم حتى الآن لا تزال زوائد رزين لي منسوبة إليه ولم تعد إلى مصدره الأصل وهو الكتب. بعضها يوجد حتى إني من العلماء المتأخرين من قاتلوا كل ما نسخ رزين فهو موضوع، لكن هذا الحكم ولا من نشأ سليم في صحوة. المهم ان ابن الأثير ألف الكتاب ده اللي هو سماه جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب المتداول الآن بيننا، وهو مرتب على الأبواب مع ترتيب الأبواب على حروف الهجاء. وإحنا عشنا 50 سنة الآن، لا مش 50، يمكن 40 أو كده، وإحنا معانا جمع الأصول ناقص. لاحظ مبددين من الآخر، ولكن أحد يقول لنا أن الكتاب ناقص، حتى بعد أحد طلابنا هو أستاذ الآن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مخطوطات الكتاب، وقال إن الكتاب ينقص مبدلين هم عبارة عن الفهرس الحقيقي للكتاب وتراجم من كان ابن الأثير يريد الترجمة لهم وضبط الأسماء إلى آخره. فطبع بعد ذلك هذا الذيل بعنوان تجمع كامل هذا الكتاب، وهو كتاب ابن الأثير أسهل من الكتب الأخرى من حيث إنك إذا عرفت الحديث وعلاقته بالباب تصل إلى الباب بسرعة عن طريق الحق، وإذا كان الحديث تدخل في بابين فهو يضعها في آخره ويسميها زواحف. وحقيقة ابن الأثير يعني أبدع في تبويب الكتب جزئياً، لأن ممكن أن يقرأ تبويبه يستطيع أن يقرأ بموضوع في السنة يمكن لم يجمع أحاديثه مفردة عند غير ابن الأثير. فضلت أن أتعامل مع جامع الأصول، حصلت له مختصرات، لا نزلت ذكرها، تيسير الأصول والتابع جامع الأصول وكلها مختصرات للكتاب، لكن ما دام الكتاب الأم اللي هو فيه كل الأكمل المختصرات هو جامع الأصول. لما انتقلت مدرسة الحديث من المغرب العربي ومن مصر ومن الشام ومن الحجاز إلى بلاد الهند في القرن العاشر وما بعده، قاموا بتقليد أو تكرير صورة جمع الأصول مرة ثانية على كتاب الجامع الكبير للسيوط وكتاب الجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير، فجمعوهم في كتاب عام وهو كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وصاحبه اللي هو علاء الدين المعروف بالمتقي الهندي المتوفى 975 على ما أذكر. فهذا الرجل جاء على كتب السيوطي الثلاثة دي وبوبها على فترات مذكورة في مقدمة كتابه منهج العمال، بحيث انه قسم الاحاديث في جامع الجوامع السيوطي ومنظرها حوالي 45,000، وفي جامع الصغير السيوطي ومنظرها 10,000 ونجم، والدين ومنظره 10، واستبعد بعض المكررات. فصفت الآن حسب الترقيم التسلسلي، والشيخ محمد يقدر يمشي لنا كده، أن اللي أذكره الآن أن نسخة جمع كنز العمال 47,000 ونجم، ألفها الشيخ المنتقي الهندي في كنز العمال وسلك في تأليفها مسلك صاحب جامع الأصول، بمعنى أنه قسمها على أبواب الجوامع ثم رتب هذه إلى كتب، ورتب الكتب على حروف الهجاء، ويذكر تحت كل كتاب ما تفرع عنه دون مراعاة لترتيب المركب. فمثلا هو تحت الصلاة ما يرتبش الأبواب الجزئية تحت الصلاة على حروف الهجاء، لكن احيانا يجيب مثلا للاداب ويجد مثلا 12 خلق او 13 خلق تكون في الحرف الحاء تحطها كلها تحت الحاء، ترتيب هجائي داخل الحرف. فاصبح الكتاب ده هو اكبر كتاب حتى الان مرتب على ابواب الفقه مع ترتيب ابوابه على حروف الهجاء وتقسيم كل باب منها او كتاب الى جزئيات تنتهي تحته. ومعروف ان الكتاب يعتبر مصدر فرعي لانه لا يذكر الاسانيد، وانما يستعمل في هذا الكتاب التخريج بالعزم الذي ذكره السيوطي في كتبه. محاولة بجد بعد كده اللي احنا عندنا نتوقف عنده اللي هو كتاب معاصر او يعتبر حديث اللي هو كتاب مفتاح نصوص السنة، وهذا الكتاب مؤلفه اللي هو وينسينج الذي كان مشرفا على المجموعة التي بدأت بإخراج المعجم المعاصر. وقد ألفوا من سجن هذا في الفرنسية، ثم جاء الشيخ ألهم بن باقي بحكم ما حصل بينه وبين هذا الرجل والفريق الذي كان يشتغل معه من تعاون، وهو أشاد ألهم بن باقي في مقدمة الكتاب معجب المفاضل، قال إن كان هناك من العرب والمسلمين من يستحق الفناء لمساعدته وكذا معنى فهو فؤاد عبد البر. فالمهم ان فؤاد عبد البر عرض على هذا المستشرق انه هو يترجم الكتاب الى اللغه العربيه، وطبعا الشيخ محمد يطلع لنا مقدمة الكتاب اللي هو ويسين كاتب فيها المقدمة لتقديم الكتاب للشيخ وأنا عبد الباقي بخط هذا هو خط الرجل. وقال إني أنا مسرور أنك تحققت تقديم الكتاب وأرجو أنك أنت تهتم يعني بسلامة النص وكذا وأنت تلتف في أخطاء الطباعة الأوروبية. وطبعا كان الكلام ده على حسب المعاصرين له إنه كان لقاءهم في مصر في أحد الفنادق المتواضعة في ما يسمى بحي العتبة الخضراء في مصر وهي ميدان معروف وفي الفنادق القديمة دي لحد الآن. وكانوا يشيرون لنا إن في هذا الفندق التقى الشيخ فؤاد عبد الباقي بوينسينج وسلمه كتاب مفتاح كنوز السنة ديوتاني. ثم ترجمه الشيخ فؤاد على الصورة اللي هي موجودة الآن. الفكرة التي طبقها وينسينج هي فكرة جامع الأصول ومن قبله فكرة كتاب الرسول، لكن لم يشر المتأخر لاستفادته من المتقدم، وهذا شيء أحيانا كثيرا يقطع علينا نحن المتأخرين مسألة التسلسل الفكري بين مراحل تأليف أو جمع الحديث النبوي. لكن بعض المعاصرين هم عجائز السهاري ربما ينقل اليوم الكلام شفاهة، وأنا أعظم ظروفهم أوحيت أنه إذا لم يدون فأنتم إن شاء الله أوعى له من التضامن. سؤال اعتقاد طبعا هل عرض الكتاب جمع أحاديث 14 كتاب من كتب الحديث وهي الكتب التسعة التي ذكرناها بالأمس في معجم المفارس وهي موطأ مالك والكتب الستة فيكون سبعة وسنن الدارمي يكون ثمانية وكتاب مسند الإمام أحمد فيكون تسعة. هو أضاف إليهم كتاب السيرة النبوية لابن هشام وكتاب المغازي للإمام الواقدي وكتاب مسند الإمام زيد بن علي وكتاب مسند أبي داود الطيالسي. وكان هنا شرحهم لو تسمح لها أن السورة اللي هي فيها الكتب دي وهو استعمل لكل كتاب رمز وغير رموز في هذا الكتاب عن رموز المعجم المباحث هذه في بداية الكتابة. فتلاحظوا أن باء أو باء خاء هي رمز البخاري بينما رمزه في المعجم المباحث خاء فقط. ميم سين مسلم بينما هي في كتاب المعجم سير ميم فقط. بين ذلك اللي هي أبو داود وهي دال فقط. كذلك تاء راء هي رمز الترمذي بينما هي عند المعجم المفارس تاء فقط. نجاي هي النون فقط في المعجم المفارس وهنا نون سين. سين ابن ماجه ميم سين وهي عند المعجم المفارس جيم فقط. قاف. قاف. لا مش قاف. لا هاء. هاء. ها ها فقط المعجم المبارك يرتعمل هنا عملها مني الدائني هي دي رمز نفس الرمزيين يعني في المعجم هو اللي في هذا المعجم. في موضع مالك هنا ميم ألف وفي المعجم المفاعل طاء. زاد هي مستثيب ابن علي وعين تاء اللي هي طبقات النساء وحق ميم هي نفس الرمز الذي في المعجم المفاعل مع هذا الثلاثة الأولى. كذلك طاء هي رمز الطيالس بينما هي المعجم المخارج ترمز الى وضع الممنع. هاء شين اللي هي سيرة ابن هشام. قاف دال اللي هي مقاصي الواقعي. طبعا الوقت اللي هو ونسين كده عامل الكتاب ما كانش نملك احنا يعني العرب او المسلمين طبعات متداولة من كتاب سيرة ابن هشام متوفرة لديهم ولا كتاب. لذلك طبعتهم هم الاوروبيين هي اللي هو يحل عنها. وايضا طبعتهم من طبقات النساء واحنا عشنا فتره الى حد قريب كانت طبقات النساء اللي هي تنقص اربع مجندات هي المتداوله وهي اللي ادخلت في الحواجز الى وقت قريب ولم تصل الطبقه الكامله الطبقه الكامله او الاكمل من قديما من طبقات النساء الا قريبا عملها الدكتور علي عمر وطبعتها مكتبة الخائني في مصر. وقبل كده كان الكتاب طبعا ناقص حوالي ربع وهي دي طبعا تنقص الربع اللي هم كانوا مدخلين. كذلك مقاصد الواقعي حتى الان انا ما اعرفش ان له طبعا محققه بواسطه شخص مسلم او عربي. حتى الآن إن أنا قلت كده وإذا كان حد يشوف يعرف ممكن يصححها. طبعاً إحنا بنصورها من مغازي الواقعي كلها لحد الآن هي طبعة أحد المستشرقين هو الذي حقق الكتاب وأصبحنا إحنا كعرب كل مهمتنا إن نصور دي ونترك فيها بس. لكن أي جهة الميديا أو خيرية تقول اجمعوا يا ناس كتب المغازي الواقعي دي نسخه من العالم الان وطلع طبعه ينسب اليكم ونفاها بس التصدير يعني كيقول لك لا اصل الواقعي متروك. يا اخي انت شفته متروك؟ طب احنا بنتبع كتب الموضوعات من القصر ولم نمتنع عنها لانها احاديث موضوعه. لكن هكذا دائما يعني الشيطان يزين دائما الحق بصوره تصرف النسخه. فحتى الان ما اعرفش النسخه ما عليه. هو يشير او يحيل على طبعه مغازي الواقعي دي وهي ثلاث مجلدات طبعا الاجنبي. الرموز اللي بعض الكتب دي هي رموز يستعملها هو في الإحالة أو تحديد موضع الحديث في الكتاب. فهو بالنسبة لمسند زيد بن علي المسند ده حسب معلوماتي أنا مطبوع الآن ثلاث طبعات. طبعة مرقمة الأحاديث حسب الكتاب ده وهذه هي الطبعة القديمة ودي لا تكتب الآن إلا في المكتبات القديمة. ولا عارف مثلا في لا لسه في المكتبات الأزهرية تطاق يعني. المهم إن حتى العرب لما هم يصوروا المسند ده عشان يختم ده صوروا طبعة أخرى. ليست هي الطبعة المرقمة ولذلك لا ينطبق عليه. الآن دكتور محمد هيطلع نسخة مسند زيد بن علي وستلاحظون فيها انها ما هيش مرقبة الأحاديث بينما هو يحيل في مسند زيد بن علي على رقم الأحاديث. أنا شوفت له طبعاً معرض اجتزاز المصر العام الماضي محققة وجيدة، لكن ما قدرش يعني أشتريها أفضل، وهي مرقمة وكذا، لكن لم أتفقد إنها مطلقة أو غير مطلقة. مسند الطيالسي أيضاً هو طبع من أول طبعة هندية تنقص 7 مسامير، 9 مسامير أو 8 مسامير، مجموعة الأحاديث اللي فيهم تصل حوالي 100 حديث، وهو طبعا النصري اللي أدخلها ويزينك ويحيط رقم الحديث على هذه الطبعة، وهي مطبوعة الآن ومصدرة كده، وتختلف في تقييمها عن الطبعة الكاملة اللي هو حققها الدكتور محمد التركي وزملائه من أساتذة جامعة الإمام، وكانت تعتبر طبعتهم أول طبعة كاملة للمسلم، وبذلوا جهودا أكثر من مضنية ليحصلوا على تكملة المسلم، وطبع المسلم في الهند ناقص مع أن التكملة أصلا موجودة في مكتبة الهند الخطية. والمهم المطابقة يعني الأرقام هنا في طبعة الوينزي هي على الطبعة القديمة، وهي لا تتوافق مع الطبعة الجديدة. هو يرمز إلى الكتاب داخل عند الاتحاد كما سنذكر، بدل ما يكون كتاب يحط كتاب فقط عشان الكتاب يطلع صغير، لما تشوفوه الدور مكتب واحد واحنا ما لناش نسخه هو في الحجم ده، هو لكي يخرج صغير اصبح ما يكونش كلمه كتاب ولا كلمه صلاه زي ما صاحب المعجم المبارك طريقه المعجم، لا اصبحوا يضع كاف فقط، ودي خلت الكتاب صغير في الحجم وكبير في الفائده، حتى ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه قال توقفت عن الكتاب ده في بدايه اشتغالي توفر علي ثلث عمري، لأن طبعا كان البحث عن الحديث أمر لا توصل مشقة في المال. طبعا بقية الحالات الصفحة هو كان الصاد والجزء الدين والقاف قسم، لأن هو طبعا طبقات النساء كان زمان الطبعات ينفعونها لتوافق النسخة الخطية، فلو كانت المخطوطة جزء المخطوط كبير طلع جزئين في الطباعة ما يردوش يقولوا ثاني وثالث، لا حطوا عليه خلاص وبعدين يقسموه لأجزاء، ودي تحقق الإحالة لكن كانت مستجابة بالنسبة لهم. الآن خلاص يعني إبدال الحكاية دي وأصبح الأجزاء متسلسلة ما فيش كعب قسم، لكن أنت مضطر إنك أنت ترجع لحكاية القسم دي حتى تجد الحديث بحسب الإحالة. قافة في الآخر قاف ألف دي مهمة أو نقول يعني دفع فيها لمسألة شكر الحديث، إن هو إذا حط في الموضوع حديث يدل على إذن في الأمر وحديث يدل على نهي عنه، فهو يحط بين الاتحادين كلمة قاف ألف، يعني قابل الحديث في الموضع الأول بالحديث في الموضع الثاني فتجد بينهما اختلاف أو تعارضا في المثل، لاستقبال الجملة بالقول والظاهر واستدبار الجملة بالقول والظاهر، فهو يبعد الاثنين تحت كلمة الظاهر أو تحت الجملة أو تحت القول، لكن يقول لك ان الاولاني قابل وبالتالي لتجد ان هذا يعقب وهذا يرخص او هذا ينهى وهذا يمنع، فدي تعتبر يعني بحث منه في الفقه، وهو رجل طبعا ليس مسلما ولا عربيا، لكن هم كانوا يقصدوا تراثنا كصنع، وكذلك يعني يبحثون عن النقاط الخمس التي يمكن ان يطعن عليها منه، ف مقابل اثنين اذا جئت بين حاجتين معناها ان الحديث الاول والحديث الثاني بينهما خلاف. نعم. الميم المكرره دي انه لو الحديث مثلا مسند احمد تكسر الحكايه دي. لو الحديث مكرر في الصفحه مرتين فهو يضع مثلا جزء ثلاثه من مسند احمد صفحه 25 وفوق 25 يحط ميم يعني الحديث مكرر في هذه الصفحه اكثر من دي خصوص يعني اللي هي ممكن تمكن اللي يقرا الكتاب انه يستفيد فيه ويرتب فيه. حالات قريبه جدا من المعجم المفارس او بناء على هذه القائمه تعرف طريقه الاحاله عنده لكن اللي هو صعب الان يستفاد منه كما ذكرت لكم اللي هو مسند أبو داود الطيالسي بطبعاته الجديدة وكذلك مسند زيد بن علي بطبعاته التي تداول بين أيدينا وكذلك سيرة ابن هشام لأنه هو مجلد واحد طبعته كانت مجلد واحد فهم يعيدوا عليها شيخ ابن هشام هنا إحالته الرقم يدل على الصفحة مفيش أجزاء بينما هي في الطبعات المتداولة أربع أجزاء في مجلدين فلم تكن طبعتهم إلا مجلد واحد فيحط عليها صفحة فالظاهر أنها لا تتطابق مع سيرة ابن هشام المتداولة بين أيدينا أيضا مناسب وقتي على طبعتهم هم هي طبعة سلاسية وأنا جربت موضع لإيدا ما تطابق بس مواضع ثانية لإيدا ما تطابقش فما عرفش يعني تحقيق الامر بيعكس لكن ممكن الاستفاده بقى او الاستفاده عنها بحكايه مغازي الوقت بحكايه الحاجه ده بالنسبه للكتاب هو طريقته ان هو يضع العنوان اللي هو الموضوع ثم رتب هذه الموضوعات كلها على حروف وبالضبط لم يستوعب كل الابواب وانما هو عمل ابوابا خاصه وتحس انك تجد مثلا في تقريبات كنز العمال مثلا اضعاف ما في هذا الكتاب لكن هو ميزته ان هو كنز العمال ينسب الحديث الى كتاب بدون جزء ولا صفحه والحد الان اللي يطبع الكتاب ما حاولوش ان هم يحولوا الاحاديث على مراجعها المتاحه في الان ما تزال ايضا بدون حال بس يصور ويكلم التجديد فقط وهو يضرب لكن انه يحول عليها لا تاخد وقت وتاخد فلوس ما يلحقوش ان هم يعني يكسبوا كثير والله عز وجل جعل مقدار ذلك فالميزه اللي في الكتاب ده اللي هو يدي الموضوع يعني عنوان ويقسمه ايضا الى جزئيات الجزئيات دي قد يعمم لها بحديث بلفظ حديث وقد يعمم لها بكلمه كالتبويب العلمي ووضع له في هذا الكتاب يعني طرق فرق بسيط الوصف الشيخ محمد اللي يسمح لنا تقول انه هو حط حديث ايما عبد اخذته حبيب ليه عوضته منه الجنه حطها مره تحت كلمه الموت وكتب عليها باب ثواب من اناك الله حبيبته وحضر الحديث نفسه في كتاب النكاح بنفس عنوان مشابه لها وهو ان يفوت على الخواجة ماشي ما فيش شيء لكن هو لافت النظر انه فات على الشيخ فؤاد كلام لان مش معقول هو الف موضوع هيقعد يتفقده زائد العنوان سواء من امام الله حبيبته وممكن انه يشيل يعني على أولا هو كرجل مستشرق ما عندهش حرمة النساء كما تعلمون، فلذلك الأمر بالنسبة له هجم. لكن الشخص اللي هو العرب كونه هو ياخذ السجاية دي صح، دول تسمع الأربع عرب أشياء من الموت، من كلمة الموت. الشاهد يعني هو يمكن ذلك كمثال ممكن من الأجزاء، يعني ممكن أنا أدي لك حديث وأقول لك طلع من الكتاب ده تحت العنوان ده من حكمة البشر في الصلاة، لأنه هو دور حسب فهمه. مثلا هو واضح عنوان يحلل المعملات، احنا ما عندناش في كتبنا دي كلها هي دخلت فيه وحلل المعملات، لكن هو لأنه يشتغل على الموضوع حط أظن سيدنا البرية أو مين اللي هو يقابل كلمة يحلل دي. يحيى الحديث اللي تكلم على سيدنا يحيى راح هو حاطط يوحنا المعمدان، ما يدل على انه ما كانش موافق الكتاب لنا نعم. وما زال العنوان زي ما هو، مش مثلا اللي هو المترجم يقول كذا كذا، لا حاطط زي ما هو. وما زال موجود في مفتاح السنه حتى الان. وقالوا كنت ما قالت الكتاب ده بعض الاخوان يقول لازم تقول ان المؤلف كافر. طيب يا هو كافر ما في شيء، ماذا بعدت عنك يا مسلم؟ تفضل يا ولد. أول هم هم مش شايفين، هم مش شايفين عشان عارفين عمرنا مع الفاضل. لا مش تصل، هو طلب منه واداله خدمة وكتاب عندنا الان، لكن ماذا فعلنا؟ نحن السؤال ماذا فعلنا نحن؟ بس والامر ليس بالكلام ولا ايضا بالغضب ولا بالتعصب، بالفعل. اي واحد لا يعرفنا يوجد صوره مناسبه للكتاب ده. المستشرقين لهم فرض فيما استفعنا به ولهم هدف، احنا وصلناهم على طرف المسلم ولا تستثني احد، عشان خاطر ما تقدمناش الى قسم حلو ولا لا تستثني احد، لاننا اما جاد واما كسول واما محرك في الكلام بدون شيء. الكتب موجوده وفينا احنا، بس اي صيغه ثانيه من الرد غير كده تعتبر ما هيش مكافاه للكلام. ايه مش قضيتنا على كل حال؟ قال على الشيخ اهو شوف شباب من اغاث الله حبيبا، هو بيحول على وسط احمد الجزء والصفحه، اذا رحت للنبي تجد كده ايما عبد اخذت حبيبته وعوضته منه ملكه، ومقصود عيون يعني من أخذ الله بصره عوضه كده. وموجود أيضا في كهف كفاية ليلة على شقة وحدنا يعني. والصورة الموجودة الآن تعتبر نموذج للموضوعات من الموت، وممكن يا دكتور تقرا لنا العناوين التفصيلية تحت كلمة الموت كمثال. دفع الموت هتلاقي حديث بيقول دفع الموت. وتلاقي بقى حالة اللي كان الكتاب. سهل بس سهل. سهل لغير مبسة تحت الستة. فهو يقول سهل أول ثاني ثالث ثاني ثالث. كذلك لما يقول قسم قام يحط أول ثاني ثالث. فيبقى مقصوده القسم الأول من المبسة الثاني. واحد. طبعا على طبعته. لكن طبعات احنا اختلفت كده. ولذلك نحن محتاجين الى ان احنا نعمل طبعه او نعمل حتى احالات على طبعاتنا المتداوله تقارب، بحيث انه ممكن الاستفاده منه على الاقل في الطريقه التعليميه فقط. نعم. لا الاحاديث المرقمه هنا ما تتطرقش الا موطا مالك وسنن ابن مالك بس، لكن الباقي يختلف، لأنه هو يحدث في الكتاب والباقي، فيحط كتاب 35 من انت عشان تعرف 35 تشوف هو عمل تقويم للكتب كلها اللي اسمها عشان تعرفنا عليهم. هو الكتب كلها اللي تضمنت عمل لها قائمة تقويم في الأول بحيث انك انت تستطيع ان تعرف ان الباب رقم 5 والكتاب 25 هو منطوق كده في الأول. يعني الأول هو جاب الكتب بدأ بصحيح البخاري. نعم بعد هذا تقريبا أو قبلها يا عمل صحيح البخاري أبواب وصحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورجع الشيخ فؤاد عبد البقي جزاه الله خير عمل كتاب ثالث اسمه تيسير المنفعة بكتاب المعقب المفارس مفتاح نص السنة. وعمل الأبواب الكتب وعمل الأبواب اللي هي منضبطة تحديدا على أساس الساحة لأنه ما كانش فيه الحاجة ده كله كان هو شغلنا لما كانش فيه الحاجة. الآن الناس بعد ما وجد أصبح يعني تجاوز بعد ما أصبحتش الآن يمثل، لكن ما تزال هي بتعلم كما ذكرت لكم لكي يمكننا أن نحسن البرامج نفسها المصممة بحيث تكون نتائجها أفضل. وأيضا شكرا دلوقتي تعبين الشيخ وجايبين الأجهزة وكده، لو معانا هذا الكتاب كان نسختين ثلاثة مش الحال. يعني ما يزال الكتاب له يعني فائدة، لكن مش أقل طبعا الكتب ولا ما يطلع عجيب. هذه أبواب البخاري تعتقد كده. أهم شيء في نفسه يا إخوان إني تسمية الكتب بالمطبوع هي نفس تسمية الكتب اللي بخلاف تحفة الأشراف فالتسمية تختلف لأنه المسلم سمنا على تسمية النسخ اللي عنده وإحنا سمينا على الطبعات اللي بينها. فده سيكون جيد في هذا الأمر المتصل إلى الحديث في المكان اللي هو فيه. طب ما لو تسمح طلابينا بقى هو حكيت أمام الله وحبيبته وجع عشان خاطر نعتبره مثال ويبقى خلاص يعني مش أحيانا توجد أخطاء مطبعية في الكتاب. يعني يقول لك بالكتاب رقم 25 وتلاقيه هو 35، دي أمر طباعي ما يقدرش يسلم منه الكتاب. فلذلك ما تنكرش حالته في بحثك قبل ما تشوف نفس الحديث، لأنه قد يكون هناك خطأ ليس يعني مقصود أو حتى مقصود.